خلاص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن فضائل لا إله إلا الله، عن فضائل لا إله إلا الله أو بعضا منها، وتبين لنا عظم مكانتها وأن أحب الكلمات إلى الله عز وجل، وأن بركتها عظيمة، وأن صاحبها من أهل الجنة، وأن من بركة هذه الكلمة العظيمة أن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ثم قبل ختم هذه الخطبة نبهت على أمر مهم جدا، وهو أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تنطق عارية عن معناه، بل لها معنى عظيم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف معنى لا إله إلا الله. ولأهمية ذلك ستكون الخطبة في معنى لا إله إلا الله ركنيها وشروطها. عباد الله، هذه الكلمة ليست كلمة تقال باللسان فقط بدون فهم معناها، بل يتعين على كل مسلم معرفة معناه. فاعلم يا عبد الله أن لا إله إلا الله لا ركنان، ولها سبعة شروط، ويجب عليك أن تتعلم ذلك. وهذا من أمر الله رب العالمين، حيث قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم العلم بلا إله إلا الله، والأمة تابعة له صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول، باب العلم قبل القول والعمل. فيجب عليك أن تتعلم أولا ثم تعمل ثانيا. وأول العلم وأول واجب على المسلم أن يتعلم لا إله إلا الله. فركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات. لا إله هو النفي، إلا الله هو الإثبات. نفي ماذا يا عباد الله؟ نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. لا إله هذا هو النفي، نفي استحقاق الألوهية والعبودية عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى. إلا الله هذا هو الإثبات، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وكل ما عبد من دون الله فالعبادة باطلة، لن يقبلها الله سبحانه وتعالى. ومن تدبر القرآن وجد هذه المعنى واضحة جلية. والقرآن مملوء والقرآن مملوء بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله، وكل ما عبد من دونه فهو باطل مردود على صاحبه. أما معنى لا إله إلا الله فواضح جدا، معناه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، لأن الله هو الخالق، لأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو المدبر تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال العلامة المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه إلى نهاية الآية، ثم قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذه الآية هذه معنى لا إله إلا الله أيضا، إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، هذا معنى لا إله. إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني وهو الله تبارك وتعالى، هذا معنى الإثبات. وهذه المعنى جاءت كثيرة في كتاب الكريم، فكل هذه الآيات بمعنى لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وعلى هذا اتفقت دعوة الأنبياء والرسل، قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. فدعوة جميع الأنبياء والرسل إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى فهمه كفار قريش، لذا أبوا أن يتلفظوا بكلمة التوحيد. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا أجابوا؟ قال سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لماذا أجابوا بهذا الجواب؟ لأنهم فهموا مقتضى لا إله إلا الله، فهموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وفهموا أن هذه الكلمة تستلزم إبطال العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن تلفظ بلا إله إلا الله لابد أن يفهم ماذا يقول كي لا يتناقض. فكم من الناس يتلفظون بكلمة التوحيد، يقولون في الصباح لا إله إلا الله، وفي الليل يذبحون لغير الله، يذبحون لغير الله ويعبدون غير الله، يعبدون الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم. فمن فعل ذلك ناقض كلمة التوحيد. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن مقتضى لا إله إلا الله إبطال العبادة عن كل ما سوى الله، لذا أبوا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فمتى تنفع هذه الكلمة القائل إذا علم معناها إذا اعتقدها ثم تلفظ بها وعمل بمقتضاها؟ أما من علم معناها ولم يتلفظ بها ليس بمسلم بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، كحال أبي طالب علم معنى لا إله إلا الله وربما أيقن بها لكن لم يتلفظ بها فمات كافرا والعياذ بالله. أما من علم معناها وتلفظ بها ولم يعتقد مقتضاها فهذا منافق، هذا منافق، لا لن تنفعه هذه الكلمة، لن تنفعه هذه الكلمة. بل قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك تلفظوا بلا إله إلا الله، لكن لما خلوا بشروطها لن تنفعهم هذه الكلمة العظيمة. ثم بعد ذلك يا عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن لهذه الكلمة 7 شروط، وهذا مأخوذ من التتبع والاستقراء، أي تتبع العلماء نصوص الوحيين فوجدوا أن هذه الكلمة العظيمة، أن هذه الكلمة العظيمة مقيدة بشروط 7، وسنذكرها بإذن الله عز وجل. ومعنى شروط لا إله إلا الله أي ما يتحتم على المكلف أن يعلم ويعمل بها حتى يكون القائل بهذه الكلمة العظيمة مسلما ظاهرا وباطنا، وحتى ينتفع بالتلفظ بلا إله إلا الله. وليس المراد مجرد اللفظ، فإن المنافقين قد تلفظوا بهذه الكلمة ولم يستفيدوا منها شيئا إلا في الدنيا، أما في الآخرة كما سمعتم هم في الدرك الأسفل من النار، ونعوذ بالله من النفاق وأن نكون معهم. الشرط الأول العلم، العلم بمعناها نافيا وإثباتا. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة لمن تلفظ بلا إله إلا الله بالعلم بمعناها فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين، اليقين وهو كمال العلم الموجب للعمل المنافي للشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. الشرط الثالث الإخلاص، الشرط الثالث الإخلاص، أي يجب عليك أن تتلفظ بهذه الكلمة ابتغاء لوجه الله عز وجل. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. الشرط الذي يليه الصدق، أي الصدق مع الله عز وجل عند تلفظ بهذه الكلمة يكون القول مطابقا لما في القلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. الشرط الخامس المحبة، المحبة يجب عليك أن تحب التوحيد، أن تحب لا إله إلا الله وأهله، وأن تبغض شرك وأهله. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم خالص لله عز وجل بخلاف المشركين. الشرط السادس القبول، يجب عليك أن تقبل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، بخلاف المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فخلاف ذلك القبول. والشرط الآخر الانقياد، قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى خضوع القلب والاستسلام والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بلا إله إلا الله حتى نلقاه، وأن يميتنا على ذلك وهو عنا راض، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، chers frères, dans le discours passé, le vendredi passé, on avait cité de nombreux bienfaits découlant de cette parole-là, la ilaha illallah. On avait montré l'importance de cette parole et la grande valeur qu'elle a dans notre religion, et que c'est la parole la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'était la clé du paradis et le bouclier contre le feu de l'enfer. Et on avait aussi cité un point très important, que ce n'est pas toute personne ayant prononcé cette parole-là, la ilaha illallah, qui en tirera profit, mais seulement ceux qui auront compris cette parole-là, l'auront mis en pratique dans leur vie et seront morts sur cela. Donc vu l'importance de ce sujet, on va continuer et on va citer le sens de la ilaha illallah à travers les textes du Coran et de la Sunna, les piliers de la ilaha illallah ainsi que ses conditions. Sachez que la ilaha illallah n'est pas une parole qu'on prononce comme cela dépourvue de sens. Non, mais elle a un sens énorme, et c'est la raison pour laquelle ont été révélés l'ensemble des livres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé l'ensemble des messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc la ilaha illallah a un sens qui est énorme, a des piliers, a des conditions qu'on doit tous étudier afin de mettre en pratique. Donc la ilaha illallah, sachez que cette parole-là a deux piliers, la négation et l'affirmation. La ilaha illallah est composée de deux parties, deux piliers. La ilaha est le premier pilier, illallah est le deuxième pilier. La ilaha, c'est la partie négative. Le premier pilier est donc la négation. Et le deuxième pilier, illallah, l'affirmation. La négation de quoi? La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois absolument comprendre cela. Sinon, lorsque tu prononceras cette parole-là, tu n'auras pas de récompense. La ilaha illallah a deux piliers. Le premier pilier, la négation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Lorsque tu dis la ilaha, tu renies, tu mécrois et tu rejettes le droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu purifies ta langue, tu purifies ton cœur, tu purifies tes membres du droit à l'adoration pour tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, tu affirmes que le seul qui mérite entièrement toute l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est le seul créateur, il est le seul propriétaire, il est le seul à nous donner notre subsistance, il est le seul gérant, le seul qui détient l'ordre, le seul qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Il élève qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et rabaisse qui il veut, jalla wa ala. Donc c'est le seul à mériter entièrement toute l'adoration, jalla fi'ula. Si tu as compris cela, tu as compris le sens de la ilaha illallah. Tu as compris que la ilaha illallah était composée de deux piliers. La négation, dont le sens est la négation et le rejet du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et l'affirmation que le droit à l'adoration est pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et ce sens-là est venu dans le Coran, dans de nombreux versets. Et est venu également dans de nombreux hadiths. Allah nous dit dans le Coran, cela est, car Allah est la vérité. Car Allah est la vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Cela est le sens de la ilaha illallah. Allah est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré injustement et faussement. Le sens de la ilaha illallah est donc la ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Tout musulman doit comprendre ce sens-là. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit arabe ou étranger. Toute personne s'affiliant à l'islam doit apprendre cela. Et c'est la première chose qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est la chose la plus importante qu'on doit enseigner à nos familles, à nos épouses, à nos parents et l'ensemble de la communauté. C'est pour cela que sont venus l'ensemble des messagers et des prophètes. Donc la ilaha illallah, son sens est nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Beaucoup d'autres choses sont adorées à part Allah, mais cette adoration est injuste, cette adoration est fausse, et ceux qui sont dans cette adoration seront en enfer éternellement. Wal'iyadu billah. La ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqin illallah. Allah nous dit dans le Coran, pour nous enseigner le sens de la ilaha illallah, celui qui mécroit aux fausses divinités et qui croit en Allah se sera accroché à l'anse la plus solide. Faman yakfur bit ta'ut, celui qui renie et qui mécroit aux fausses divinités. Wa yu'min billah, et qui croit en Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Celui-ci s'est accroché à l'anse la plus solide, c'est-à-dire à la ilaha illallah. Donc il y a une négation, il y a une affirmation. Et Allah nous dit dans le Coran, et lorsqu'Ibrahim dit à son père ainsi qu'à son peuple, je me désavoue de vous et de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a façonné, c'est-à-dire sauf Allah. Voici le sens de la ilaha illallah. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, ceci est la négation. Sauf celui qui m'a façonné, cela est l'affirmation. C'est-à-dire, sauf Allah, tu dois renier et tu dois mécroire à l'adoration de tout autre que Allah. Puis tu dois affirmer que le seul à mériter entièrement cela est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris ce sens. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, il leur a dit, ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous allez avoir la réussite. Vous obtiendrez la réussite. Qu'ont-ils répondu? Allah nous dit dans le Coran qu'ils ont répondu, est-ce que tu as rendu l'ensemble de nos divinités une divinité unique? Voici une chose très étrange. Donc ils ont compris que celui qui disait la ilaha illallah, il devait renier l'ensemble de l'adoration qui est donnée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici un peuple associateur. Ils ne voulaient donc pas se contredire. Alors ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Et dans un autre verset, Allah nous dit, lorsqu'on leur dit la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil. Ils se gonflent d'orgueil. Donc ils n'ont pas accepté la ilaha illallah, car c'était des associateurs. Et parmi les choses les plus étonnantes, tu trouves des musulmans qui disent jour et nuit la ilaha illallah. Le matin ils disent la ilaha illallah, et lorsque dans la journée ils ont une difficulté, ils se dirigent vers les tombeaux. Ils se dirigent dans les tombeaux et ils égorgent pour autre qu'Allah, wal'iyadu billah. Ils disent la ilaha illallah avec leur bouche et ils contredisent la ilaha illallah avec leurs membres. Lorsqu'ils ont un problème, ils se dirigent vers qui? Est-ce qu'ils lèvent leurs mains vers Allah tabaraka wa ta'ala? Non. Mais ils se dirigent vers les saints. Ils lèvent leurs mains vers les anges. Ils lèvent leurs mains vers l'Wali al-Fulani et ainsi de suite. Et lorsqu'ils vont dans leur pays d'origine, lorsqu'ils vont au Mali, lorsqu'ils vont au Maroc, lorsqu'ils vont en Algérie, la première chose qu'ils demandent, où est la tombe de tel saint? Où est la tombe de tel saint? Wal'iyadu billah. Ça c'est la religion de Kuffar Quraysh. C'est pas la religion de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il doit comprendre le sens de la ilaha illallah. Et il ne doit pas se diriger avec un acte d'adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela mon frère, sache que, ya akhi, c'est pas permis de parler pendant le khutbah. C'est interdit de parler pendant le khutbah. Même pour faire du zikr, même pour lire le Coran. Fafhamu dhalik barakallahu fikum. Pour ne pas perdre vos hasanat du vendredi, jazakumullahu khayran. Sachez que la ilaha illallah a cette condition. La première condition, la science. Tu dois comprendre le sens de la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. Donc tu dois avoir la science. La deuxième condition, el yaqin, la certitude. Tu dois avoir la certitude, tu dois avoir aucun doute sur la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah, en ayant la certitude dans son cœur, il rentrera au paradis. Il rentrera au paradis. Et dans un autre hadith, on lui interdira le feu de l'enfer. Tu dois avoir aussi la véracité. Tu dois dire la ilaha illallah sur ta langue. Et cette parole-là doit être en conformité avec la croyance qu'il y a dans ton cœur. avec la croyance qu'il y a dans ton cœur. Tu dois avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir la sincérité. Tu dois dire la ilaha illallah en recherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois accepter cette parole là et tu dois te soumettre avec tes actes. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Si vraiment tu es sincère et tu es véridique avec Allah, ça va affecter ta langue. Ça va affecter tes membres et tu seras un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala pieux. Par contre, celui qui dit la ilaha illallah de jour comme de nuit, mais lorsque l'heure de la prière vient, il ne prie pas. Et lorsque le moment de sortir la zakat vient, il ne sort pas l'aumône. Et lorsque le jeûne du mois de Ramadan vient, il ne jeûne pas. Il ne lit pas les liens de parenté, il n'a aucun acte. Cette personne-là ne fait pas partie des gens de la ilaha illallah. Celui qui n'a pas d'acte, mais qui ne fait que dire la ilaha illallah, n'aura pas tiré profit de la ilaha illallah. Car si tu avais été sincère, ça, tu aurais agi. Si tu avais été sincère, tu aurais fait la prière. Si tu avais été sincère, tu aurais adoré Allah comme il le veut de toi, subhanahu wa ta'ala. Et on conclut en disant que la ilaha illallah est la parole la plus importante. Que la ilaha illallah est la parole qu'on doit enseigner. Et parmi les choses les plus étonnantes, que certaines personnes qui prétendent appeler à Allah, faire da'wah, ils n'enseignent pas aux gens cette parole-là. Ils n'appellent pas à cette parole-là que peut-être eux-mêmes n'ont même pas comprise. Donc comment peux-tu prétendre appeler à Allah subhanahu wa ta'ala sans mettre à la tête de ton prêche cette parole-là, la ilaha illallah. Toute personne qui n'appelle pas à la ilaha illallah et qui ne fait pas de la tête de sa da'wah la ilaha illallah n'est pas sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا إلى العمل بما يرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا